السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أنا كنت بعت لكم أسئلة سنة تانية، في أي مشكلة فيها قبلكم ولا ما حاولتوش تحلوها؟ يعني الأسئلة ماشية معاكم كويس؟ تمام. طيب، النهاردة إحنا هنبدأ في السبط الخفيف. إحنا قلنا إن المردود، الحديث المردود بينقسم لسقط ظاهر في الإسناد، سقط ظاهر وسقط خفي. السقط الظاهر احنا أخذنا أنواعه، شفناه المعلق، شفنا المرسل، المعضل، شفنا المنقطع المرة اللي فاتت، وعرفنا احنا بيبقى ظاهر، يعني سقط اتنين على التوالي، سقط من أول الإسناد، يعني بالبحث في طرق الحديث المعروفة والمقارنة بالطرق ده هي بيقدروا يعرفوا، وبالتواريخ بيقدروا يعرفوا ان دول مين اللي سقط من اول الاسناد، من مبدأه، من اخره، من اثناء السند في الوسط، وبالتالي بدأوا يسموهم التثنيات المعروفة. ليه فلان لم يدرك فلان؟ ما كانش موجود في عصره، ما شافوش. طيب ما شافوش واتكلم وقال عن فلان على طول، خلاص بدأ عندي سقط ظاهر واضح. النهارده عندي سقط خفي. ليه اتسمى سقط خفي؟ لأن هو لا مش باين، مش واضح. يعني الأول وهلة كده لما تيجي تشوف الحديث تشعري إن هو متصل، متصل الإسناد. لكن الأئمة بقى اللي هم الماهرين قوي المطلعين على طرق الحديث وعلى وعلى الأسانيد، هم بس اللي يعرفوه. يعني مش اي واحد عارف في علم الاحاديث بيكون عارف، لا ده لازم يكون حد ماهر جدا ومطلع على كل طرق الاحاديث وعلالها، بيعرف. طب ده ايه اللي قبله ده؟ هو ده كان من شيوخه، بس ده في الحديث ده بالذات لا. طب بيبدا يطلع حاجات، طب ده كان في كان موجود في عصره، لكن كان مثلا في بلد تانيه، هو جه يبدا يشوف رحلاته. المهم ان احنا معانا في السقط الخفي نوعين من الاحاديث، في نوع اسمه المدلس ونوع اسمه المرسل الخفي. بصراحه انا مش همشي بترتيب الملزمه، يعني عشان اكون واضحه معاكم، في حاجات هتلاقيني اجلها شويه او ترتيبها هيكون مش ماشي بنفس الترتيب. ومعانا يعني المشرفات معانا ربنا يجازيهم خير، معاهم برضو حاجات ممكن ننظم بيها العمليه شويه. فنبدأ كده على بركة الله ونشوف. معايا أول نوع من أنواع السقط الخفي في الإسناد، المدلس. المدلس دايما تسمع عن الدرس كده يقول لك اللي هو الظلام، المظلم. صح، يقول لك الدلس أو الغلس. هي الظلام. يقول لك الدلس مش الغلس، الغلس اللي هو الظلام الشديد، لكن الدلس اللي هو اختلاط الظلام بالنور. فدوت هو ده التدليس، اختلاط يعني الاسناد اللي هو الصحيح دوت بشيء في علة كده هو خفيه جدا محدش يعني ياخد باله منها، فيبان ان هو الموضوع ما فيهوش اي حاجه، سليم متصل. فهنا سموه مدلس لما فيه من الخفاء والتغطيه. ده لغة مش هيهمني في حاجة، بس عشان أوضح لك الموضوع. المطلوب منك تعرفيه اصطلاحا. المدلس هو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره. إخفاء عيب في الإسناد وتحسين ظاهره. بس هو ده المدلس عموما. هنبدأ نفصل الموضوع شوية بحسب أقسام المدلس. التدليس ليه أقسام. أول قسم عندنا اللي هو تدليس الإسناد، بص تدليس الاسناد زي ايه مثلا؟ هقول لكم. اجي انا اقول مثلا ايه، انا هو صحب، انا تلميذه المعلمه نشوى، تمام، فابدا اتكلم وعارفه كتير، انا سمعت دروس كتير ليها، وجيت في درس انا ما سمعتهوش ليها بس جت عفاف ومنى سمعوه، فانا جاي اقول مثلا ايه، قالت المعلمه نشوى كذا، وانا ما سمعتوش منها مباشره، انا سمعته من عفاف مثلا، تمام، فانا كده اسقطت راوي في النص، تمام، علشان واتصلت واظهرت كده كاني يعني بصيغه محتمله قلت قالت المعلمه نشوى، كاني انا سمعت منها، يبقى بلفظ فيه احتمال السماع من المعلمه، تمام. فانت وهيأ لك ان انا سمعت، لان انا من تلميذاتها فعلا وسمعت دروس كتير ليها وحضرت لها مدارس علم مثلا، فانت وهيأ لك على طول اول واحده ان انا بقول ان انا سمعت الدرس دوت اللي انا بقوله او الحديث ده منها، تمام. فيجي بقى اللي كانوا موجودين، واحده مثلا هي عفاف هي اللي قالت لي، بس انا ما قلتش ان عفاف قالت لي، ما قلتش سمعت من عفاف ان المعلمه نشوى قالت، انا قلت قالت المعلمه نشوى او عن المعلمه نشوى كذا وكذا وكذا، وبدات اسرد حديث. تيجي بقى واحده كده شطوره كده بوت مجتهده، تيجي منى وتقول ايه ده، ده انا كنت مشرفه في اليوم دوت وبصحة ما كانتش موجودة حاضرة الكلام ده، ده اللي كانت حاضرة مين؟ عفاف. فتبدأ تطلع على طول العيب اللي موجود في الكلام اللي أنا قلته، يبقى الكلام دوت سحر ما سمعتهوش، ده اللي سمعته مين؟ عفاف، يبقى سحر أسقطت عفاف، تمام؟ هل أنا في الحالة ده هي كذابة؟ انا قلت قالت نشوه او قالت المعلمه او ما قلتش سمعت او قلت عن المعلمه نشوه، هل انا كاذبه؟ مش مجامله، انا دلوقتي في اعتبارك ان انا دلوقتي بكذب، ممكن تقولي عليا كده؟ فاقول لك لا، بس انا ما قلتلكش انا سمعت، انا لم اصرح بالسماع، انا ما قلتش انا سمعت او حدثتني المعلمه او سمعت من المعلمه، تمام؟ لكن التدليس هنا في كوني ان انا ما اظهرتش مين اللي وصلني، ان انا اتكلمت عن حاجه بلفظ محتمل ان انا اكون سمعته، هو ده تدليس الاسناد يا جماعه. ببساطه جدا، ان يروي الراوي روايه عن شيخه ما لم يسمعه منه بصيغه تحتمل السماع او تحتمل عدم السماع، لما يقول عن فلان أو قال فلان فتحتمل إن يكون سمعه وتحتمل لأ. الراوي هنا إن صرح بالاتصال أو بالسماع، يعني لو قال سمعته عن فلان فهو هنا كذاب، راوي كذاب، والكذاب لا يؤخذ عنه حديث، تمام. لكن هنا إذا سئل المدرس يقول أنت سمعت من فلان فيقول لك لا، فهنا بيعتبر ان هو لا، يبقى هو كده مش ضعيف لانه صرح، اللي هو بس بيختصر الموضوع لاسباب وهنقولها، هو صرح، ما دام صرح فهو مش كذاب. لكن هي عموما كده نظريا مفهومه، يعني عمليه يعني تدليس الاسلام بتبقى ازاي نظريا كده مفهومة، ولا فيها أي يعني أي غموض؟ بصوا هنا، بصوا الرسمة دي هي كانت تلبيس الإسناد أهو، ده السند الحقيقي، الترمذي روى في هنا واحد مدلس، يعني هيخفي عيب اهو، والمدلس ده بيحكي عن واحد ضعيف ويقول عن الثقة على طول، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا المدلس بقى بيعمل ايه؟ ما بيقولش اسم الضعيف ده، الراوي الضعيف ده. بيجي هنا المدلس ويقوم يقول ايه؟ قال الثقة فلان، قال فلان عن ابن عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا بيخفي راوي ضعيف. طب نشوف كده، شوف الكتابة اللي بعد كده لو سمحتوا. يبقى دي هنا الرسم، يبقى هنا بيسقط راوي ضعيف بيقول قال الثقة. هنا اي حد بيقرأ الحديث ممكن يقول ده متصل، ترمذي عن فلان، عن واحد ثقة، عن كده شكل متصل. نشوف هنا بقى زي ما بتقول لنا ايه تدليس الاسناد، هو ان يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه. يعني هو سمع منه احاديث تانية، سمع منه بعض الاحاديث الاخرى غير الحديث اللي هو بيرويه، اللي هو محل الدراسه ده، من غير ان يذكر انه سمعه منه. يعني بيذكره بلفظ محتمل السماع، ما بيقولش سمعته فلان. ده هو تدليس الاسناد. يبقى هنا ان يروي الراوي عن شيخ قد سمع منه بعض الاحاديث، لكن هذا الحديث الذي دلسه لم يسمعه منه، وانما سمعه من شيخ اخر. فبيعمل ايه؟ يسقط الشيخ الاخر دوت ويروي عن الشيخ الاول اللي هو الثقه بلفظ محتمل السماع، يقول قال فلان او عن فلان، فيوهم غيره انه سمعه منه، لكن لا يصرح بالسماع، لا يقول ايه، لا يقول سمعت فلان او حدثني فلان، حتى لا يصير كذابا. اصل لما شرحت المثال الاول وضحت الكلام ده. طب ايه الاسباب اللي بتخلي المدلس يعني يعمل كده؟ الاغراض الحامله على تدليس الاسناد، يعني الاسباب اللي بتجعل هذا المدلس يدلس يقوم بالعمليه دي. اول غرض توهيم علو الاسناد. ممكن يكون بيعمل كده عشان يوهم اللي بيقرا الحديث الاسناد ان هو عالي السند، انه بيروي عن ثقات. يعني انا لما اقول قالت المعلمه نشوه او عن المعلمه نشوه، فانا كده بقول كلام انت اول ما تسمعيني خلاص بقى بالنسبه لك ثقه. لما اقول قالت المعلمه نبين، خلاص يبقى هو ده مش من عندي، يبقى ده كلام بقى موثوق، ده جايبه من المعلمه الكبيره. تمام؟ فهي توهمك بعلو الاسناد الكلام اللي انا بقوله. فهنا عاوز ممكن يكون بغرض توهيم علو الاسناد. هنا تاخر وفاه الشيخ بحيث شارك الطالب في السماع منه جماعه جاءوا بعد هذا الطالب، بمعنى ان الشيخ ده كان بيحكي الاحاديث، كان بيقول الاحاديث لمجموعه، ممكن الطالب يكون خلاص هو استوفى علمه منه ومشي، ففي طلبه تانيين جاءوا بعده وسمعوا منه الاحاديث، فهو الراوي سمع من الطلبه، من احد الطلبه، فعشان بقى الشيخ ما يكونش بقى بياخد من راجل بقى يعني كبير او كده هوت، والشيخ موجود مثلا ويثبت ان هو ان كلامه موجود، ما يقولش ان انا مثلا خدت من الطالب الصغير ده، لا يقول انا اخدت فلان قال فلان اللي هو قال الشيخ اللي هو لسه عايش، فناس توهم ان هو ما زال عايش وما زال بيقول له احاديث وبياخد منه احاديث. يعني انا خلاص اتخرجت وفي طالبات لسه بياخدوا من المعلمه نشوه، فانا مثلا لسه المعلمه نشوه بتدي هو دروس، وهم سمعوا حاجات احدث مني، فانا سمعت من الطالبات بيقولوا المعلمه نشوى قالت كذا، فانا بدل ما اقول ان الطالبات اللي هم اللي قالوا لي، لا انا عايزه اسند كلامي وادي له ثقه، فاقول له ايه؟ وقالت المعلمه نشوى كذا، وهي لسه لانها لسه وهيصدقوني لان هي ما زالت بتعطي هذه الدروس. فهو ما زال الشيخ يعني حي يرزق، وما زال يعطي يروي الاحاديث ويعطي الاحاديث. فجاءوا بعد هذا الراوي طلبة اخرون سمعوا منه. تمام؟ فوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير او سمع منه الكثير. يعني هو سمع كتير من الشيخ دوت، لكن فاتوا جزئيه، هي نفس الجزئيه اللي بتكلم فيها. الراوي فاتوا جزء يعني حديث ثانيه ما سمعهاش منه. فعلشان ما يبينش ان هو فاتوا دروس واحاديث من هذا الشيخ، فيقوم يذكر اسمه ان هو ما زال يسمع عنه. لكن هو عشان يعني يخفي عيب ان هو فاتوا احاديث من هذا الرجل الكبير او هذا الشيخ الكبير اللي بيروي عنه. برضه صغر سن الشيخ بحيث يكون اصغر من الراوي. الشيخ لو اصغر من الراوي فالراوي يتحرج ان هو يبين انه بيلحق بانه ان هو بيروي عن يعني عن حد اصغر منه. تمام؟ فعلشان يخفي هذا العيب ان هو بيروي عن من هو اصغر منه، وقد يكون يعني بالنسبه للعلماء مثلا لسه هو ما وصل له يعني ما خدش درجه من كده، فيقوم يقول ايه؟ يروي عن شيخ تاني. يكون اكبر ويكون اوثق عندهم. خامس غرض ان هو كثره الروايه عن الشيخ، فلا يحب الاكثار من ذكر اسمه على صوره واحده. يعني هو الروايه عن الشيخ دي كانت كتير جدا، روى عنه احاديث كتير، فهو مش عايز بقى يبين ان هو بيرويش اللي عن ده، فمش عايز يكثر من ذكر شيخه على صوره واحده. فيقوم يقول ايه؟ يقول اسم واحد تاني، يسكت الشيخ دوت ويذكر اسم واحد تاني. فهي اسباب كتير من الاسباب من الحاجات اللي هي ممكن تكون تضعف طبعا تضعف الحديث لو كان اللي سقطه دوت واحد ضعيف. وفي الاخر انت عملت سقط خفي مش باين. ليه سقط خفي؟ لان الحديث هو بيروي عن ثقه في الاخر، يعني بيسقط واحد ضعيف او قد يكون يعني يكثر الروايه عنه او صغير السن مش عارف مثلا يعني اسمه مش مسموع قوي اللي هو اخد منه دوت، مش عايز يبين ان هو فاته حاجه، فيقوم ايه عاوز يوهم بعلو الاسناد. هو ده كله خدوا بالكم هتلاقوه في الاخر ان هو بيوهم بعلو الاسناد. بس ليه بيسقط ده؟ علشان ما يبينش انه اخد من طالب، علشان ما يبينش ان هو اخد من واحد صغير في السن، ما يبينش ان هو فاته كتير من احاديث الشيخ اللي هو سمع منه كتير دوت كلام من ده، لكن عشان يبين علو يوهم بعلو اسناد. طيب ايه حكم تدليس الاسناد؟ تدليس الاسناد مكروه جدا، مكروه جدا عند اكثر العلماء، ذموا كثير من العلماء. فقالوا ان هو اخو الكاذب. هو مش كاذب بالشكل اللي هو كده، لكن هو ممكن لاخفاء مثلا عيب مثلا معين في الروم. رقم 2 تاخر وفاه الشيخ. هنا تاخر وفاه الشيخ بيقول لك شارك الطالب في السماع منه جماعه جاءوا بعد هذا الطالب. زي ما انا قلت لكم انا هنا كان بقول عن المعلمه نشوى. طب انا ما سمعتش الدرس ده من المعلمه نشوى، هل لان انا غبت في اليوم دوت؟ قد اكون غبت، وقد اكون لاني ما اتخرجت فما بفلاش الدروس ديت، فجم بعديه طلاب سمعوا هذا الدرس او هذه الدروس فنقلوا عنها ما لم اسمعه انا. هو نفس الحكايه، الشيخ تاخرت وفاته ما ماتش يعني بعد ما الطالب ده سافر مثلا او رحل عنه بفتره طويله، فجاءوا بعد هذا الطالب طلب اخرون وسمعوا كثير من الاحاديث من هذا الشيخ، فبالتالي هو نقل منهم. فمش هيقول ان هو نقل من هؤلاء الطلاب. هو انا هيوهم لما يجي هيسكت الطلاب دول ويقول عن الشيخ، والناس ممكن تتوهم ان هو نقله، ان هو سمع منه، لان الراجل كان فعلا لسه بيدي دروس وبيدي الاحاديث ده، هي بيقول احاديث. فهماني يا جهان؟ يعني ممكن يكون الطالب الراوي هنا هو اترحل خلاص، او اخذ علمه من الشيخ ورحل عنه، وجاء بعد رحيل هذا الراوي طلب اخرون وسمعوا من هذا الشيخ، فايه فسمع منهم حديث. فبدل ما يقول سمعت عن الطالب فلان حديث، لا يقول لك ايه، سمعت عن الشيخ، او عن الشيخ قال الشيخ فلان كذا. تمام؟ فيوهم السامع ان هو سمع، والناس تصدق، ممكن يصدق العلماء. ليه؟ لان هو فعلا الشيخ ده كان لسه عايش في الوقت اللي هو اتروى في الحديث ده، ودوت كان من الطلاب بتوعه، فيتوهموا ان هو فعلا سمع الحديث دوت منه. طيب الحمد لله. انا بص يعني ماشي معاك، مش لازم يخلص التدريس النهارده خالص يعني، بس المهم ان يكون مفهوم. واحنا ماشيين كده التدليس، الموضوع فيه خفاء، ده راوي عكس ما احنا كنا بناخد في السقط الظاهر في الاسناد. هو احنا كنا بنتكلم عن ناس لم تدرك، ما كانوش معاصرين للي بيروى عنهم. في حد سقط في النص، واللي بيقول اللي قال عن ازاي ده قال عن دوت، وهما الاثنين ما كانوش في عصر واحد. لكن الاسناد السقط الخفي لا، في التدليس الاسناد ده دوت عصره وشافه وقابله وسمع منه. تمام؟ بس الحديث اللي هو بيقوله ده بس ما سمعوش منه، لم يسمعه منه، وبيقوله بصيغه في الاسناد توهم باحتمال السماع، بان هو يقول قال فلان او عن فلان، ما يقولش سمعته او حدثني عشان ما يكونش كذاب. بيقول قال فلان او عن فلان. تمام؟ ده مثاله ما اخرجه الحاكم بسنده الى علي بن خسرو قال قال لنا ابن عيينة، ده موجود بقى في المنزمة، المثال ده موجود في المنزمة. قال ابن عيينة عن الزهري، فهو دلوقتي بيقول ايه ابن عيينة عن الزهري، فقال له سمعته من الزهري، يعني بيسألوه انت سمعت من الزهري، فهنا ابن عيينة قال لا، ولا ممن سمعه من الزهري. فهنا لما العلماء شافوا ان حدثني في طريق اخر، قال حدثني عبد الرازق عن معمر عن الزهري، فهو هنا سمع، هو قال هنا قال عن الزهري، فهو لا شاف معمر ولا شاف الزهري اصلا، ولا سمع من معمر ولا الزهري. بس شوف اسقط مين، اسقط عبد الرازق ومعمر، وقال ايه عن الزهري، اسقط اثنين. وعلى فكره ابن عيينه ما كانش يعني هو مش ما كانش قصده يكذب، لان هو بيقول لما سالوه قال لهم لا انا ما سمعتوش منه. هو كان فقيه كان فقيه الحجاز في زمنه، وكان لا يدلس الا عن الثقه، يعني هو عايز دايما يوهم، يعني يطلب علو الاثنين علشان يؤكد كلامه يؤكد حديثه. فكان يقول لك يقول اسم الثقة على طول عشان الناس يعني يؤكد حديثه. فهو كان معروف عنه كده ان هو لو دلس بيدلس عن ثقة، بيطلب اسم الثقة. فهو قال عن الزهري علشان لما يقول عن الزهري يبقى هو جايبه وهو عارف اكيد الاسناد بتاعه مين، فهو كده خلاص بيقول عن ما دام الزهري اتكلم يعني في جه في الاسناد يبقى خلاص. تمام؟ فهو اسقط اثنين هو ما يعرفهمش، عبد الرازق ومعمر. او قد يكون عارف عبد الرازق لكن ما يعرفش، بيقول لك ولا سمعته من الزهري ولا ممن سمعه عنه، ما سمعتوش عن الاثنين. مفهوم كده؟ وهجيب لكم على فكرة، هنزل لكم برضو في الأسئلة حاجات فيها كتير من أسئلة تدليس الإسناد، بتهيألي كده لتدليس الإسناد كده مفهوم. طب القسم الثاني بقى من المدلس، تدليس التسوية. إيه تدليس التسوية؟ هو هنا اتسمى كده لأن هنا بيساوي تسوية الإسناد، بيخلي كله ثقات. يعني راوي يجي يعمل إيه؟ بيجي يروي عن ثقة، الثقة دوت في بينهم واحد ضعيف، وبعدين ثقة تعديل. واخدين بالكم من كده؟ ثقة ضعيف ثقة، يجي المدلس يعمل ايه؟ يحذف الضعيف ويروي من ثقة عن ثقة على طول، ويسقط الضعيف اللي في النص، يساوي الاسناد كله ثقات. عشان كده يسموه تدليس الاسناد التسوية، يعني بيساوي الاسناد كله ثقات. وهو برضه هو نوع من انواع تدليس الاسناد زي ما بيقول لك. ليه؟ لان هو بيروي برضه عن ثقه، بيسقط ضعيف، بس ده الفرق، انه بيسقط ضعيف بين ثقتين. في الاسناد فوق هو بيروي عن، هو الراوي نفسه اللي بيقول عن ثقه على طول، بيكون قابله وسمعه وسمع منه احاديث تانيه، ولكن هو الحديث اللي هو بيرويه ما سمعهوش. ده بقى بيعمل ايه؟ الاثنين الثقه دول بيكونوا قابلوا بعض فعلا ومعاصرين لبعض. فلما يجي يسقط الضعيف اللي بينهم، فيوهم اللي بيقرأ الاسناد انه فعلا ان هما الاثنين دول رووا عن بعض. بس بيقول لك هو رواية الراوي عن شيخه ثم اسقاط راوي ضعيف بين ثقتين، لقي أحدهما الآخر. الثقتين عارفين بعض ولقي أحدهما الآخر، ويكون الثقتان قد لقي أحدهما الآخر، فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول، هو سمع من الأولين لكن ما سمعهوش من الثاني، من الثقة الثاني. الأولين سمع من واحد ضعيف، فيسقط الضعيف الذي في السند ويجعل الإسناد عن شيخه الثقة، فيسوي الإسناد كله ثقات، برضو بلفظ محتمل اللي هو عن أو قال. التسوية من أشر أنواع التدليس، لان هنا الثقه الاولاني ممكن ما يكونش معروف ان هو مدلس بالتدليس، لكن لما يجوا يحذفوا، لما يجوا يشوفوا الضعيف المحذوف ده، فيحسبوا ان اللي قبليه هو اللي المدلس، ده اللي قبليه ثقه هو كمان. مين اللي دلس؟ الراوي الاولاني اللي قال ثقه عن ضعيف، عن ثقه عن ثقه. هنا معنا المثال عن بقيه قال: حدثني ابو وهب الازدي عن نافع عن ابن عمر، اهو بص الاسناد الحقيقي ايه اهو. بص التسويه اهو، ادي التلميذيه مثلا اهوت، وده المدلس، وهنا الثقه حافظ، وهنا ضعيف، وهنا الثقه ثبت وقال على ابن عمر عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجي المدلس يعمل ايه؟ يسقط الضعيف اللي بين الثقتين دول، بشرط ان الثقتين دول اصلا بيكونوا عارفين بعض وقابلوا بعض، وفي بينهم احاديث فعلا قبل كده قالوها. فسهل جدا اللي يشوفهم قال ثقة حافظ عن ثقة ثبت، ان هو فعلا يكون الاثنين دول يكونوا قالوا عن، يعني قالوا الحديث، بقياس بطرق الحديث الاخرى يلاقوا ان في واحد بينهم، بكذا طريق يلاقوا ان في واحد بينهم. المدلس ده اسقطه، يبقى هنا رواية الراوي هنا بيروي عن شيخه وبيسكت راوي ضعيف بين ثقتين، هو دوت تدليس التسوية. واحنا معانا رسمة كده مثلا اهو عن بقية، بقية ده هو المدلس، قال حدثني أبو وهب الأزدي عن ابن عمر، على طول عن نافع عن ابن عمر، تمام. يبقى هنا عندي أبو وهب الأزدي اللي هو الثقة مثلا الحافظ، عن نافع ثقة ثبت، عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام. فجم هنا ليه الحديث يعني في مشكلة، قال لك في طرق الأحاديث الأخرى إن الحديث ده عن نافع رواه عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة. عبيد الله بن عمرو ليه كنية، عارفة كنية يعني سموك كده باسم مثلا باسم أولادك أو باسم بلدك أو كده، تمام. فكان كنية عبيد الله بن عمرو وهو ثقة اسمه، كان كنيته أبو وهب، وهو من قبيلة اسمها الأزد تقريبا، فكان بيسموه الأزدي يعني قبيلة بني أسد أو بني أزد، فنسبه لقبيلته وقال إيه أبو وهب الأزدي، ألف له اسم. ليه بقى؟ علشان الناس ما تاخدش بالها إن فعلا لو قال عبيد الله بن عمرو هيعرفوا ان عبيد الله بن عمرو سمع عن ايه، في واحد تاني، لانه هنا هو عارف نافع بس في واحد تاني في طرق الاحاديث، لكن لما يجوا يبحثوا مش هيلاقوا مثلا ابو وهب الازدي دوت، يبقى هو منفرد بروايته. فقال لك سمع عبيد الله بن عمرو بقيه ده، ام سمع عبيد الله بن عمرو ابو وهب الازدي، وطبعا قال عن نافع، والاثنين قابلوا بعض فعلا، عبيد الله بن عمرو ونافع قابلوا بعض. هم العلماء يشوفوا مين ابو وهب الازدي اللي نافع سمع عنه او حدث عن نافع، مفيش غير عبيد الله بن عمرو هو اسمه ابو وهب. فلما لقوا ان هو من قبيله اسمها بني اسد او بني اسد، فعرفوا ان هو ده ابو وهب الازدي اللي هو كان في عصر نافع. طيب برواية الحديث ده لا تحمده إسلام المرء حتى تعرفه عقدة رأيه. طيب الحديث ده بينهم واحد اسمه إسحاق بن أبي فروة في الطرق الأخرى وده ضعيف، فدي بقية عشان يبينش بقى إن هو بيروي عن ضعفاء أو بيروي حديث ضعيف، فقام أسقط أبي إسحاق دوت أو إسحاق ده، وقام إيه مغير اسم عبيد الله، قال كنيته، هو قال كنيته ما لغاش اسمه، وقال عن نافع، تمام. يبقى هنا بيسقط راوي ضعيف بين ثقتين، اسمه دوت تدليس في التسوية، لأنه بيسوي الإسناد كله ثقات، مفهومة ديت تدليس التسوية مفهوم ولا في برضه مشكلة؟ يبقى كده عندي اسناد وعندي تسويه. انا بقول لكم ليه، علشان لما تبقى في سؤال ما تلخبطوش بين السقط الخفي بين التدليس وبين السقط الظاهر. رواه بيدلسوا، بصي يا جيهان، علشان برضو انا قلت لك ممكن يكون هو بيعلي الاسناد، يعني انا بخلي بس يعني باكد لك ان كلامي ثقه، يعني لما اقول لك والمعلمه نشوى قالت كذا وكذا وكذا، ورغم انا ما سمعتش الحديث ده بالذات، فانا اكني بوثق كلامي، لان الطالبه اللي سمعته منها دوت كده. في ناس قصدهم الكذب والتدليس، فعلا في رواه قصدهم كده، يعني بيلعبوا بالاسانيد، لكن مش هو كله كده، يعني في بيبقوا عايزين يعلوا ويوثقوا كلامهم، يعني ما جيش هنقول ان الامام احمد كان يعني كان الامام احمد كان بيستخدم التدليس في بعض الاحاديث والحسن البصري، لكن مش هنقول عندهم ان هم كانوا كذابين، لا، كانوا بس بيوثقوا بيعلوا اسنادهم اللي هم الاحاديث اللي هم بيقولوها، مش بيكون مقصود بيهم الكذب. مكروه طبعا، مكروه لما يكون هو ده الديدن بتاع العلماء، وبعدين لما يخفي، يعني اما يكون خفي وما يكونش ظاهر لعلماء الحديث بشكل كده، فممكن في ناس تانية تستخدمه في احاديث ضعيفة. طبعا لازم اذا سئل يقول، يعني زي كده، ما زي كده هو مفروض هنا سئل ابن عيينة، قال لا انا ما سمعتوش من الزهري، لكن هو عايز يوثق كلامه فوق. هو الحديث ما كانش ضعيف، لكن في حالة التسوية، في حالة التسوية اسقاط ضعيف، يعني معنى كده ان الحديث ضعيف، معنى كده ان الحديث ضعيف. ما دام بيسقط راوي ضعيف، يبقى كده يبقى الحديث ضعيف، وهو بيظهره على انه صحيح بين ثقتين. ناخد تدليس الشيوخ عشان نكون خلصنا اهم ثلاثه فعلا مهمين قوي فيهم كلام. تدليس الشيوخ اللي هو ثالث نوع. طبعا تدليس التسويه اشد كراهه من تدليس الاسناد، لان هو بيروي هنا يعني اللي بيتعمده دوت. الشيخ العراقي قال انه قادح في من تعمده، يعني اللي بيتعمده دوت اصلا لا يؤخذ منه حديث. تدليس التسوية أشد كراهة من تدليس الإسناد. يبقى تدليس الإسناد حكمه مكروه جدا، تدليس التسوية أشد كراهة. طب تعالوا نشوف بقى تدليس أخف شوية كراهة منهم، هو مكروه بس أخف كراهة منهم الاثنين، اللي هو تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ هو أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منهم، هو سمع الحديث منه فعلا، فيسميه او يكنيه او ينسبه او يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف، يطلق عليه لفظ، يطلق عليه اسم مش مشهور به حتى لا يعرف، يعني يديله كنية كده او حاجة. يعني مثلا ليه بقى برضو نفس الاكتاب، ان يكون صغير السن فهو مش عايز يبين ان الشيخ اللي بيروي عنه مثلا صغير السن، فيقول لك ابو فلان كان في، بيقول لك هنا المثال اللي عندك، كان في ابو واحد اسمه ابو بكر بن مجاهد، كان احد ائمه القراء، كان دايما بيحدثنا عبد الله بن ابي عبد الله. فلما يقول كده هو كان يقصد بيه ابو بكر ابن ابي داود السجستاني. في تاني برضو واحد لو هتقروا اسم، يعني اسمه كتير، اسمه محمد بن سعيد بن حسان الازدي المصلوب، او كان ساعات وكتير كتير يقولوا ايه محمد بن سعيد المصلوب. هو محمد بن سعيد المصلوب دوت او ابن حسان المصلوب ده اصلا من وضع الاحاديث وضاع، بيقول احاديث موضوعه، تمام، واسمه زي ما انتم شايفين كبير، محمد بن سعيد بن حسان الازدي المصلوب. طبعا ده معروف ان هو وضاع على مستوى العلماء كلهم عارفين، فينسبوا ليه اكتر من 100 اسم مثلا. بس هنا بيخفي، بصي ابو وهب الازدي ثقه، هو عايز يخفي علشان ما يعرفوش الراوي الضعيف ده مين، لان معروف ان عبيد الله عارف نافع، فيقوم يسميه اسم تاني عشان يخفي ضعف اللي بينهم. ده برضو منه ممكن، يعني يجمع من تدليس الشيوخ وتدليس التسويه. بس محمد بقى بن سعيد اللي هو انا بقول لكم عليه ده اصلا من وضع الاحاديث، بيضع يعني احاديثه موضوعه، فنسبوا ليه اكتر من 100 اسم علشان هو كذاب. فعلشان في ناس بتحب تستدل بالاحاديث الموضوعه فما يبانش ان هي موضوعه، فيجيبوا اسم حاجه مش مشهوره، اسم مش مشهور. فمنهم مثلا يقول لك محمد بن سعد ويسكت، وفي يقول لك محمد بن حسان، وفي يقول محمد بن ابي قيس، وفي يقولوا عبد الله مثلا او ابو عبد الله، ما يجيبوش اسمه بالكامل لما يحبوا يستدلوا باحاديث موضوعه مثلا. وفي ساعات بيكون مش ان هو وضع مثلا او كده، بيكون صغير عن السن، فهو مش عايز يعني يبين صغر سن الشيخ اللي بيروي عنه فيديله اسم. يعني فهنا يا اما لان هو الشيخ ضعيف او لان هو طويل السن. زي هنا بص الاغراض بقى الحامله على تدليس الشيوخ، يبقى كده تدليس الشيوخ تعريفه، ودي معانا مثال، وناخد بعديها على طول الأغراض الحاملة على تدليس الشيوخ. الأغراض الحاملة على تدليس، لو أنتم وأنتم بتسمعوا الدرس مشيتوا بنفس الترتيب كده هيكون أوضح لكم. الأغراض الحاملة على تدليس الشيوخ أربعة، إما إن الشيخ اللي بيروي عنه ضعيف غير الثقة أو غير الثقة، فهو عايز يديله كنية أو اسم مش مشهور بيه عشان يخفي عيبه، أو برضه لتأخر وفاة الشيخ وسمعه حد من طرفه مش عايز يقول إن أنا سمعت منه بس بس أنا سبته من زمان وطالب ويحكي بقى الحكاية، لا يقول لك قال الشيخ فلان. أو إن الشيخ دوت اللي بيروي عنه دوت بيكون صغير السن أصغر من الراوي، فهو ممكن يتحرج إن هو يقول عنه فيبين إن هو بيروي عن من هو أصغر منه فيديله لقب أو كنية. أو إن هو مش حابب إن هو يكثر من ذكر اسم شيخ هو بيذكره على صورة واحدة فيغير له اسمه، يديله اسم تاني زي أبو عبد الله كده السيجستاني. تمام، هي ديت الاغراض الحامله على تدليس الشيوخ. وزي ما قلت حكمه هو اخف كراهه من تدليس الاسناد، لان هو مش بيسقط احد، هو في تدليس الشيوخ مش بيسقط احد، ان هو لكن بيضيع شخص الشخص المروي عنه اللي بيروي عنه، وبيخلي البحث عن صاحب الاسم دوت او صاحب الراوي الحديث ده بيكون طبعا الطرق المعرفه بتكون صعبه. او انا لما اسمع حديث زي ما قلت لكم وهناخدها بعد كده برضه في التصحيح، حديث المعازف اللي هي الترمذي وكان بيقولوا ابو عيسى، حديث المعازف صحيحه، تحريم حرمه المعازف صحيحه، لكن لما جه هنا ابن حزم قال ان مين ابو عيسى، فقام ضاعف كل الاحاديث، قال ده واحد مش عارفينه، لكن هو برضه لقب، يعني بيدي لقب مش مشهور. طب ليه اللي روى الاحاديث ما قالش الترمذي؟ لغرض ما من اغراض دليل. تمام؟ فهنا حكم تدليس الشيوخ كراهته اخف من تدليس الاسناد. وتختلف بقى الحال في الكراهه ديت حسب الغرض الحامل عليه. يعني لو هو بيخفي شيء ضعيف يبقى الكراهه بتكون شديده، زي بيتساوى مع تدليس التسويه. لكن لو هو مثلا شاركه حد من الطلاب واخد من طالب فهو متحرج مثلا يقول اسمه او كده، فطبعا ده مكروه، بس مكروه الكراهه تكون اخف شويه. اهم حاجه انه ما يسقطش او ضعيف في الحديث ويبين الثقه فقط. لكن في تدليس الشيوخ هو مش بيسقط حد خالص، هو بيسمي الراوي اللي بيروي عنه تسمية أو كنية مش مشهور بيها. تمام؟ التلاتة دول مفهومين؟ التلات أنواع، تدليس الإسناد، تدليس التسوية، تدليس الشيوخ. زي ما قلت لكم مش ماشي بترتيب الملزمة، عشان في سؤال في النص هنخليه يعني المره الجايه، الفرق بين التدليس وبين المرسل الخفي. في بقى الانواع الباقيه يعني سهله ما فيهاش حاجه، يعني تدليس العطف، يعني دي كانوا بيعملوها بقى ايه؟ تدليس العطف هنا الراوي بيروي عن شيخين من شيوخه، ويكون ايه؟ سمع من واحد ما سمعش من التاني، فيصرح عن الاول ويعطف الثاني عليه. يعني انا مثلا ايه قاعده سمعت من عفيف، لكن ما سمعتش من منى، فاجي اعمل ازاي؟ سمعت عن عفيف، او سمعت عفيف تقول ومنى قالت كذا، فكده يبقى انا عطفت الاثنين كأن هما الاثنين سمعت منهم. وفي الغالب انا سمعت بس من عفاف، لكن ما سمعتش من منى، لكن انا اوحي للسامع اللي قارئ الحديث دوت او قارئ الاسناد دوت ان انا سمعت من الاثنين، صح؟ فيبان كده. هو ما فيش امثله على فكره على يعني على تدليس العطف، لكن هو نوع من انواع اللي كانوا ممكن تكون يعني من باب الفكاهه كده بين العلماء. فهنا بيوهم هنا اللي بيسمع ان هو اتحدث وسمع من الاثنين. ليه بقى يتكلم ويقول اقول سمعت عفاف واسكت، ومنى قالت كذا وكذا وكذا، فاوهم اللي بيسمعني ان انا سمعت من الاثنين، وفي قطع اصلا ممكن يكون في سقط حد من الاثنين بينهم، في راوي بينهم واسقطته بس مش عايز يبينه. ده العقل. هنا ذكر مثال هنا الحاكم عن جماعه هنا من اصحاب هشيم اجتمعوا يوما وقالوا مش من هشيم دوت اي حديث لانه هو مدرس، وكان بيعملها يعني بيعملها زي مقلب كده، فكان يقول في كل حديث يذكره حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم، فلما فرغ قال لهم هل دلست عليكم اليوم؟ يعني أنا دلوقتي مارست عليكم أي تدليس؟ فقالوا لا كده مفيش، حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم. فقال لهم لم أسمع من مغيرة حرفا مما ذكرته، أنا سمعت من حصين لكن لم اسمع من مغيرة، انما انا حدثت، عايز يقول ان انا اتكلمت في نفسي وقلت حدثني حسين ومغيرة غير مسموع لي، ده اللي انا اقصده. يعني هو اضمر الكلام في نفسه بان في شيء، في ان في كلام محذوف، يبقى انا مش كذاب، انا ما بكذبش عليه، وان مغيرة غير مسموع لي. فهنا بيقول السامع، لكن بصراحة ما فيش مثال صحيح من الأحاديث يعني غير مجالس العلماء دهية اللي بحكي لكم عليها من باب الفكاهة، بتكون مثال على تدليس العطف، لكن نوع من الأنواع اللي ذكرها العلماء تدليس العطف اللي هو إيهام السماع من الاثنين بالعطف، بعطف واحد عن الثاني، هو بيصرح بواحد هو سمع منه الكلام أو الحديث ويعطف عليه واحد آخر لم يسمع منه. طيب تدليس السكوت هو أن يقول الراوي حدثنا أو سمعت فلان ثم يسكت، ثم يقول فلان موهما أنه سمع منه وليس كذلك. يعني يعمل مثلا أن هو بيتكلم، أنا بتكلم دلوقتي معاك وبقول لكم أنا سمعت، وبعدين عامل إزاي؟ وعفاف قالت كذا وكذا وكذا، فانا بوهمك ان انا سمعت من عفاف بسكوتي، قطعت كده شويه وسكت وجيت استكمل الكلام، فقلت وقالت عفاف كذا وكذا وكذا، فانا بوهمك ان انا سمعت من عفاف لاني قلت سمعت او حدثتني كذا فلان، انت ساكته. ففي برضه وهم. فهنا بيقول لك برضو مثاله ذكر ابن سعد عن عمر بن علي المقدمي أنه كان يقول سمعت ثم يسكت، ثم يقول هشام بن عروة وهو لم يسمعه، مهما لأنه سمع الحديث من هشام. دي كده يعني دي أنواع كده يعني سريعة التعريف. بيقول سمعت ويسكت ثم يستكمل يقول فلان. تمام. طيب اخر نوع هو تدليس البلاد او تدليس المكان. هو ده بص يا جان، فعلا هو تحايل في الكلام كده يعني عشان يوصل المراد، بس هو بيوصل المراد ايه؟ ما هو نفس الكلام اللي هو بيبين ان هو سمع، هو ما سمعش من فلان. بدل ما يقول عن، ولعن عنها ممكن تكون تدي شيء من الضعف لانه ما سمعش بنفسه، او يقول طبعا لو قال سمعت على طول مباشره هيكون متهم بالكذب ولا ياخذ منه الحديث، فهو يقول لك سمعت، فتيجي تساله وانت سمعت من فلان بعد كده يقول لك لا ما قلتش ان انا سمعت انا سكت. ويقصد ان هو سمعت يوهم اللي قدامه ان هو سمع. طبعا اللطيف جدا تدليس البلاد او المكان اللي هو مثلا يكون ايه، رايح مثلا يجيب من مكتبه عند يعني الحديث بتاعه مثلا من واحد مثلا على الكورنيش ساكن على النيل كده، فيجي يقول لك ايه وحدثني فلان بما وراء النهر، يعني عايز يوهمك ان هو بذل مجهود خرافي علشان يحصل على هذا الحديث. يجي مثلا يروح لواحد مثلا عند ساكن مثلا عند نهر دجله مثلا ولا كده، فيقول لك حدثني وراء، هو قاعد معاه في حديقه مثلا هناك او كافيه او كده، ويجي حدثني فلان او سمعت فلان من وراء الانهار، فيوهم السامع ان هو يعني عانى كتير علشان يحصل على هذا الحديث. فده نوع من اللطائف يعني بيسموه برضه تدليس، لان هو كان جنبه يعني راح له في مكان قريب جدا وقاعد معاه، بس بيوهم اللي قدامه بان السامع بان هو يعني سافر وبذل مجهود كبير. اقسام التدليس كلها اتقالت: تدليس الاسناد، التسويه، الشيوخ، السكوت، البلاد، العطف. 6 انواع. تمام. بحكمهم بالاغراض الحامله على التدليس الشيوخ والاسناد. تمام. هيكون فاضل معايا اسباب ذم المدلس، حكم روايته بما يعرف التدليس، وسؤال اللي انا سبته في الاول في اول الدرس، الفرق بين بين التدليس وبين الارسال الخفي. ايه الفرق بين الحديث المدلس وبين الارسال الخفي؟ اخدهم المره الجايه ان شاء الله، ولو في وقت باذن الله يبقى ناخد معايا المرسل الخفي. ما كانش في وقت مش مشكله، وعايز اخد حلو الاسئله، مهم جدا ان انا اديها علشان في اسئله السقط الخفي بتكون يعني تعرفوا الفرق بينها، فعايزاكم تتمكنوا قوي من ال4 انواع السقط الظاهر في الاسناد علشان ما تتلخبطوش لما تيجي تاخدوا مسائل واسئله السقط الخفي. يلا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.